إذا قتل شخص 5 أشخاص أو أكثر، هل يقتص منه بدلهم ويكفي قصاصه عن المجموعة، أم يقتص بواحد أو أم يقتص به عن واحد ويدفع الديات للباقين؟ أفيدنا أفادكم الله. الجواب: هذه المسألة من أعمال القضاء، وبإمكان أصحاب الخمسة الذين قتلوا قتلهم شخص واحد بإمكانهم أن يتصلوا بالجهة الرسمية يعني جهة القضاء ويرفعوا قضيتهم إلى تلك الجهة، وبعد ذلك القاضي الذي تحال إليه ينظر فيها بما يقتضيه الوجه الشرعي. وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. أيضا له بقية أسئلة حول هذا الموضوع، منها قوله: إذا قتل رجل امرأة هل يقتص منه بدلها أم يدفع ديتها؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال: النفس بالنفس، ومعروف أن المرأة نصف الرجل في ديتها كما في الميراث أيضا، فهل يلزم ولي المرأة أن يدفع نصف دية القاتل أم يقتص بدلها؟ أفيدنا أفادكم الله. الجواب أنه يقتص منه، لأنه لا فرق في هذا بين الرجل والمرأة. وبالله التوفيق. بارك الله فيك. إذا اجتمع 20 شخص أو أقل من ذلك واعتمروا على قتل شخص واحد ووقعوا بذلك على ورقة وحملها شخص واحد وأقدم على قتل المؤتمرين عليه، هل يقتص أو هل يقص المجموعة، يقتص للمجموعة من الفاعل أم يقتل واحد فقط؟ يمكن رفع القضية هذه إلى جهة القضاء من أجل التثبت التام من الأشخاص الذين يستحقون إجراء القصاص عليهم. وبالله التوفيق. بارك الله فيك.